وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. سنتم تشکر میکنیم از استاد برجسته قرآن کریم استاد احمد رزیقی. من